أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ذهب الظمأ وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله. تقبل الله منا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أن نواصل بحول الله تعالى ما بقي من درس الأمسية. ننا يعني بعد لكنا نوض إلى تقسيم التركة. نحسن أن نجلب لنا أيها الإخوة المؤمنون ذكورا وإناثا، أن نجلب لنا باللي لكن نظن أيتلي مبنا أيتلي ممن معناه يقن إلا يتوفى. أن نجرب لنا باللي ولن شنين زديق أدياود السنة أريد توزون أيتلينا من طرفي ورثتنا السوتليد. أيها الأخ المسلم، تليد وارث ألشاء تكون د موروث. السوتليد وارث ألشاء تكون د موروث، وعليه أدنس حضر البال النغرة خلت. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعليه التصلب من الاستحواذ على التركة لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. أدس الذكور قال النبي تحنوت النبي تحونا غن النبي كذا تبو رخصتين يلا وش اسنت بتل انت تزين بهشون غلب دعات نطعلون نقنبوع الزون نقون كان ضبعت نتديني تسليت نتديني وخلاص. المهم اكتتيوي لا يا اخي، خاتي ضموني باتل منابس التويل منابس كامل ولتتسقر ولتتسلها خاطر بتتلا ضعيفة ربي إلا قوي لوكيل صدر ربي سبحانه وتعالى. وعليه للشرس المعنى للاستحواذ على التركة. كذلك كنت نقطة ربما إلا ولن تزوني منس هكذا موني قال نقيم جارانا غنزون جارانا نتفي الحقيقة أغاني فليكون يكون طرف خارجي خطر ولمكن يكون حد يكون من جهة خصم من جهة طرف يعني النتايا خاصة يعني طبعا الشيطان يحضر النفسية يعني يتحضر أدي عديس ربما بس الأنانيت أغاني فليكون يكون طرف ثالث وهو قاعد وريت يعني أدي سجور تاركت حسب ما قال الله وقال الرسول أني نت مسني أني ناربي كوليجن أدياوي تنتس منابه من التركة. ميمي إمارة التركة سغد يوقع إمارة ومنشيت إن التصلب إن التسلط على التركة قال والو أداوي غغلان أداوي غتزاير أداوي غيتلي أداوي غتحنوت أداوي غديني أداوي غتدر التمدينت أدي صباح إمارة يشتري منس يشتري منس قاع أدي غسل يوي قاع نغطم تتخس قاعد تتف يا أختاه المناب النم دجدا اشتر بتاغ من كفا اشتايد المناب النم بتماني غدي فا خطر كل شريط تقوم كلش بقيمته أنظن القيمة التاركة كلها التزن على الأسهم كل الجنة دياوي سيهامس نحسب مارو من الشغل ياوي واني الذكر كذا وكذا من سهم، الأنثى كذا وكذا من سهم، الزوجة كذا وكذا من سهم، الأب كذا وكذا من سهم، الأم كذا وكذا من سهم. أتنجمع قاع النفع عدد السهام إلا تصح منها الفريضة. أنحاول كذلك إلا أتكون يعني كل حد داوي السهم السقد قد يقرب إلى منابه أن غيزي بالسي معليش قنشري لان معقول 5 10 20 معليش يعني تزهل يودع يمنى ولا يود يعني تخصص تزهل منشين نطورو سعدي عاد ريال روتوزون ادنبي سين ريالني ان كيليبرا الحال ادي عاد الدفان اقدر ما نبت كل ناب له كذا ارجع كذا ارجع كذا ارجع كذا لا له ولا عليه ولدي قيم لا يلي لا يتسل صفر خلاص يويل ما نفس كامل خلاص تيويل ما نفس كامل خلاص لا لها ولا عليها هايل اتسسبجن السمو اتشغدر يضص يعني الى سبعه اعماق ماشي قرن الى سبع نومات من نتائج التسلط على التركه منشينا صغاري تسلط حد في التركه سواء ضد فلين يعني الذكر ضد الانثى اضعت تركتني نتائج بتا ضياع الاموال ضياع الاملاك بتا يعني لانديس القصارى بورخس دي بالزانن هادي عاد هو اكل لمال اليتيم فعول اليتيم من يدي والمنافس من التركه يعني يدي يعني يدي ينتفع به ان غلوكيلس يعني ينميه ويستثمره ويؤدي زكاته ملكنا نستحوذ على التركه كلش ادي قيم حبس اشتد بالله هذا من اكل مال اليتيم يعني ايتلين اليتيم وصيود وصيود معناه وصيود وصيود انت وصيود الوكيلس ولو كنت لي تشكيد الوكيلس قال ددي يزعلوك النتا الى الوكيل نسن معليش هذه عادي باين لما انا بنسن هذه عادي باين الا يخدم الا يتزكى الا يجور الا يرني اشتايد العقار الفلاني وهكذا بتوهو ما عليه لا ياكلك لا يبين الحساب لا يبين الحساب نسن لا يبين غرش لا يبين غرش مسح غرسن واللي باين يعني تليد منشقات لتستنفع الديس الشتي لتستنفع الشتي وأنت ما حضهم ما نصيبهم هذه قد يصبح هذا من أكل أموال اليتامى الوعيد إلى رب العالمين إننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما خطر ضد المونيد للاستحواذ ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يعني ترقص من ولي شفق بنادم في مانس أتكفان الذنوبس ولتحمل الذنوب نحضر يدن منشينا كذلك صار يعرض التوزن قاع يقيم ديت ليز ديغول التوزن إلا يخدم الاشتاد ضياع للمال أين يتليني تغري التوزن كل حد أني غزن صح أريد في ملكه أدي يصبح أنت يتزكت أدي يصبح لا يزكى ذلك المال اشتاد يقل الحق لا يضاع كذلك من يعني مما من نتائج الاستحواذ على التركة أن أعطل التركة ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه تشتيت العائلة قد يصبح ينوني لن يستولى في التركة أن غين تني إلا أن تعطل التركة أصبح أن يتماس أن يستماس قاع رقبنتنا أنظروا ينكبن يعني ولو يعني يتقاطعون يتناحرون يتشاجرون تمنى أن دمنا دم لقانك تدورت وني غنترك في وسجار نغني غنترك في وتمسجار نغدي أموني في هذا المعنى يعني بسبب تعطيل التركة والحال إلى رب العالمين يقارن يعني وأولو الرحام بعضهم وأولى ببعض أني غستفرح دي ونيلا بعيد فرحة سي وقريب تشزار أولى كل بتحسن العلاقة معاس والتج السبب إلا تمن غد معاس ميمي خطر دي قل الحق وشاست ربي شتشين تليد يعني استحوذت عليه ويعني منشقات تجدرت انه العكس طمطط كذلك لن تعطل والو ايتوشي مامون يحمل لك خطي والو التمني قام عاوم ما يتزقات والو ايتوشي اوشتي دني خصغانا ونني منشاو نني غنى الله يسهل لاش خطي ضم والتجور العائلة تتشتت ادي عديس قطعوا الرحم نشي لك أنا نصن ماذا ما من وعيد في قاطع الرحم أديك فالحديث قن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ديما قاري في كل المناسبات ليس في الجنة قاطع وفي رواية أخرى قاطع رحم يعني وليتيت في الجنة وليرقب الجنة من أولان يقطع الرحم أنه يكون السبب وقطعنا الرحم كذلك من نتائج يعني الاستحواذ على التركة انتقال العذاوة من الآباء إلى الأبناء. أدي عادي مارو يزعلك من غن ذكور وإناث، وإني مارو أرجع يعني الذكور لنحكاني طروانصن، الإناث لنحكاني طروانصن، أصبح نيمارو تغل يعني من غن جاريز على كتقول تكملت وطائل الأبناء. أدي عاد ولا دوت يعني دبورخس هيت مصروان عمي صروان خالي صروان خالتي صروان بتيس أصبح من غن ميمي سبب من يعني الاستحواذ على التركة. يبها مين لي من غن جاريز عليك الدقيم جاريز عليك. هذا قد عقو هذا قد عنو السن إن شاء الله نفهم، هذا قد عنو السن إن شاء الله دول لبعضهم بعض، هذا قد عنو السند معانا قن ليسد العيد أدم لقان يعني أدم سماحان أتنجرسن والتيتفن بورقس وليلزم هذا تفن في الصراع وليلزم هذا تفن في المشكل وليلزم هذا تفن في القضية. ما كان ما دخلك أدي صرف لي سوى الباب صار يسوى الباب تتجيم كذا ريح ترانكيل ساعتها ودلت سيولت زديا جاري عمي جاري خالتي جاري بتيج أموني يعني أدي كوع أدي أجن أجن الأمور جارسا وتنصويتين إلى الأبناء باشريت وحصل المشكل ديني. من شئنا كذلك من أسباب الاستحواذ على التركة ضياع الأملاك. ساري عاد وننفهم قال خلاص وننفهم تدرت وتصلح وننفهم تحن وتصلح من الخاسر كلنا كلنا أي الملك النياضي ضاع ميمي واللي يعمر واللي بالضغف صدرت ساعتي اللي تعمر تشقدني رقعت زجشتني طرز خدمت تمالفتني طرز عاودت بتسقرنا الجعوب حبسن تسرحت انت وهكذا بسحمي الله تصلح تتبعضها بقى لا تكمل تتكمل تغل قيمة ديك السومة تتلول ديك السومة تررت تختح نتلبي عليها تخدم أتصلح تغل نستفيد يعني كل سكوسا نقوم ما شاء الله من الأموال من الأرباح زونة ميمي خطر نمنا غن نفهم أصلح من الخاسر كلنا وعلي ولي الزمار يكون كذلك ضياع الأملاك الغابات متى انتو الغابت مبابنا بط يرحم ما شاء الله يتو يعني رقبت الطوينص الديالي الفجر اللديس التحمات فوت الديالي الوغرم يعني تبي تخيرات ما شاء الله النمنا غن نفهم قالت ترانش قالوا التريغة ترانش ولا نشري وغم عاوم ولا شتم كذا كذا يلا ونفهم اجيت هارو حتى رزمامان ولين كتينا دير رزمامان ادي صبح لانكاد نتيني ولا سيجل ولا اين لغبتني التغتات في سونير في سونير يعني ما شاء الله بتتلول تلول دقاعا صفصفا تموت الجار موتن تيزين قورن تلغي التالي لغي في سقواز وهكذا سبب بتا سبب دبلوكا انتركت سبب دلقلت نوزوني أكوني قنح ديزون لابد يا يلا توني تصحيد لما نبيك يا خير كربي ربي يقبل ربي يرحم بابك ربي يرحم مامك يلا أود إلا يبد الموتور يفسد يخدم تزيتني تجدرات يغلب ديس وطات تدري عود تنشانس تيني يتجل يعني تزيت التجل تيني ينك الأخر نسقو سنف ما شاء الله يعني خيرات ملا كل شيء بلوكا خلاص ولا لحد ولي استغليه ولا لحد ولي تقل غرس ولا يقضع يعني كيت ولي من دك بالك أظن وتدورت أن رقب التلان ربما لو تدورت أتنين غول نصدرون ميمي السبب ذا بلوكا انتركت. وهذه الأضرار وهذه الاتباعات من يتحملها يتحمل وزرها المتسبب والنيلان يخسر رئيس يخسر رئيس سليجور بتوهو لش سواء ضد كارنر الأنتع كل اللي تحمل هذه التبعات كل اللي تحمل هذه التبعات سيول في الحقات التويد الحقات يعني دين نيلان بصح تكون السبب نعطل نتركت مهما كانت مهما كانت فكر من شين النا إلا ولا يموت من الورطه وليستغل أيت لي سنصحن سبابس الأنت تمطو تموت ولتستغل قاع تتسجم هازو أنت ودي حمر لكم مشتيل بالسيل لغير تسلك ماذا بيت سلكك تكفارت ماذا بيت هذا السبقة بالسيرة خلتيك ماذا بيت قدمها بالسي في ماني وكانت تبرعة طروة كلنا عز من ماذا بيت تبرعة بالسي وعزام ماذا بيت تبرعة بالسي تمجيدة ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه يرجز لنستغل لنرنين تزاول للسجوم انت ان اقل جزء الا يستغل اقل جزء الا السجوم وعليما كنا العشيه يعني حقيقه لنت بعض التركات ديسنت ايجابيه تغلب احمد لك بطيت صحن اشتار بطش صحن توني توني توني توني ما شاء الله يلا اود ربي يقبل يتشريا اللي يدبر اللي يخدم اللي يوسع اللي يسعو يقل محلنا اللي يستمرين ويتلقنينا الا الله يبارك ربي اللي يفتح ضغفسي اللي يجور مسحوني اللي يشحن اللي يشحن ديين تزديتني اللي يشحن ديين ترجيني اللي يشحن ديين المتريني اللي يقيم يتفكر ديني اريد السين ترجع ادي الترسين ادي الترسين ترجع اريد السين تزديت ادي الترسين تزديت ويتبين أين دلتني تعزيز غيفي ويتبين ما أخويا توسد الجاتيب كحماك أتجاود مارو ديك حراضي دور مارويز ما دور يا ودي الخليفية تزيت تزيت تزيت يتوتز أديالي مارو ديني لا حماك تزيت وتتزيت حماك مارو دي عوج هامي تخزمه هامي هامي هامي لماذا يبتل أنانيتو يبتل رايح تخلت فيها رايح تديها معاك ما تديهاش بيلقنو منيتو يوم عسق انشرا يكاد نبيتي للكفانس كفانس هذا مكان أتنصبطة أني لس يوم عاسك تزدايت يوم عاس بسين الريال يوم عاس بسين ورغ يوم عاس بسين دوفيس وليوي لهذا الحياة متى يوي يوي العمل الصالح يوي العمل الصالح يحسن غل قربتس يحسن غل طرواس يحسن غل ميدناس يحسن إلى يمسل من قاع يا خير كربي يتهلا دي الديناس يخمم في الشبرس ان خمم باللي سدي غنوطين تحفيرتني اين دمني غنخمم باش كدوني تيازي يجيبو ان تصغرا في عيوننا واللي قرر غنقيم تمرت ونخدم لا ان نخدم ان نغر ان نكسب ان نفتح المشاريع العاش نمد لجرتنا هذا شيء جميل جدا وهذا ما يجب ان يكون وانما في حدود الشرع في حدود الشرع ليش خلفهمه النجاة دي وام لا نتكاسل لا نتقاعد ولكن العمل لا بد أن يكون ثم أن سيور الحقوق يدبى بنسن قمت ملاحظة أخيرة في بعض الأحيان دي يقع منشي قار أموني أسقار انتبجنا في مسألة تقسيم أنزال قال الوالو تنيح ويخت نش التوي غنش يا ودي خاطي ولا نشمر بيا التوي هادي زقواد ولا نشمر بيا التوي في هذه الحاله نوض قنشرا قال يلا معليش قاعد تخصم التويم واللي يمكن التسم ديزكاع طاب الزانت واللي يمكن حملك وغنو شجر ونقد على القرعه لاش خاطرتي على القرعه لا والو قالت لاش 50 وريني وريني حماك تلا غيري 60 هديني وريني تلا غيري 70 خلاص قال لي وات شو غنريه حمالك باب 70 التوي اين 20 نية تلو الغلوماس قاعد زونم التتفي التاركة وتبي غير التبين غيريني خاطي نتل أحسن والأحسن للمساعفة للمساعفة لش خلاف أمو ورب العالمين أكيد يخلفت معوان مني ربي التويد معوم مني عندو نغز يمكن في بعض الحالات أدي يقع بلوكا قال خلاص سي عاد موني أزبط كليخت موسني أياكم أيها الرجال وأياكن أيتها الإنات أتفكر مولادة فكر دي وقدا على تدارت انت موسني لش قدا على تدارت انت موسني بتلت وتعامين جروا متفريم أتت في الدارة تموسني أتوت 20 عام ويا ربي بتتفرى هل قلت خد تفرنا والتفري أديني مارو أدي عديس أن نجلس المحامين أن نستفرس يعني القضاة يعني قال يلزمتوني يلزمتوني المحامي قال باش كدفع غفشاوي كذا باش كدفع الخطرت غد ناس الخطرت ونربح الخطرت غد ناس نربح وهكذا وهكذا ثلاث رولا هذه الخساره في منيو هامي هو نفهم جارنا اين الريال اللي فعلا يقدع غلديني أين دون يد نربح تيرات نزون جارنا قد يقيم أن نفهم جارنا قد يقيم الريال جوبنا أن نرتلب لنا ونحديركم مني وغندك الورد تستموسني بتت وتفتموسني تلقيس تلقيس التقيم ديني التقيم ديني قضايا لن تكركرنت فكيف بالتقسيم قاع صغر وريك التقسيم هذا عينني قال الخبير تقسيم غريج شتشي سعد يواشو تتسعي قال والو ما كادر تستموسني يلا ارستموسني تكملت تكمل شهور تيرات ومن بعد دي فضح حق الحكم ادي سعدي واج قال ولد وين شويه سعيد يلا ادرس اختموسني وهكذا تكمل شهور تيرات تكمل 8 شهور تكمل اسقوس تكمل وني من بعد وهكذا ثلاث ولا ديني ادي سيمار وتسل انت انتهى تشحن رجازس من جهتها قال والو احمر لك تدلوكيل اش قال وكالتي شتيت بدل معسن احمر لك وسن قبل اي جنام نغام بالتول قبل يلا هدي سمحت عن طير استموسني وهكذا سعد عاد الورى تاريح جرسا مفهما قال شمي التوي كذا وون يديوي كذا تون التوي كذا كبرسي وشديوي دا شتي كبرسي وتمشى التوي دا يعني تقيمم يعني دوتا العيد لا يسد العيد يزعلو كل بعداس المولود دي الحق المناسبات وني زوال حيج تني تصل عمرت وني تني يوساز ديك سبع ايام وني يوساز ديك المعتم كنو جراو يعني منشينا ميد ندمتن ولا يستغلون تركة والديهم نصيبهم من التركة وتستغلين اذا ان شاء الله لكنا نسل ما فيه الكفاية ادنر العقل تبجني وينا نسن الى منشي قارن ولا وساعة ضيقها بالموت ولا ضيقة وسعها بالموت بنادم هذه الجلبالس إلا في هذه الدنيا إلا في منطقة عبور في منطقة عبور لا يتفسى ألف خسينات أين إلا سدوني تديكفة تحلو ما شاء الله أتقضى مزيرة دعوة دروس كذا أتقضى أنحار رخلت يا ليتني قدمت لحياتي هي الحياة المستقبلية تني لن تسد بعد متتين تني الحياة الحقيقية أما الحياة الدنيا متاع وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع التقضى والله أحكم وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.